السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني علم الدين هو السبيل إلى معرفة ما أوجب الله وما حرم. تعرف الشريعة شرع الله بالعلم، وتشكر الله تعالى بتعلم هذا العلم وتطبيقه. هذا الشكر الواجب لله الذي أنعم علينا نعم لا نحصيها، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن نعم الله كثيرة، فرض علينا نشكر الله، وشكر الله يكون بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. والله تعالى غني عن العالمين، الله تعالى لا ينتفع بشكرنا، الله غني عن العالمين. فأكبر نعمة هي نعمة الإسلام، أكبر نعمة نعمة الإسلام، دين الإسلام، دين الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، دين التوحيد، دين التنزيه، تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. من هداه الله تعالى هذا أكبر نعمة، كما ورد في الحديث: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. يعني الدنيا و يعني زخرفة الدنيا، هذا الله تعالى يعطيه لمن يحب ومن لا يحب. يعني يعطي كثرة المال و الأمور الأخرى من الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، يعني للمسلم وللكافر. هناك يعني هذه الدنيا الله يعطيها للمسلم وللكافر. أما الإيمان هذا هو العلامة، يعني من رزقه الله الإيمان هذا العلامة أن الله يحبه، هذا هو علامة أن الله يحب الإنسان أن يكون رزقه الإيمان. لأنه الإيمان لا يساويه شيء، وهو مفتاح الجنة، وهو شرط لقبول أعمال الصالحة، شرط لقبول أعمال الصالحة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان مقدم عن الصالحات، الإيمان هو الشرط لقبول أعمال الصالحة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. يطعم بحسناته في الدنيا الكافر، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أما المسلم يعني بينا عدة مرات كيف الرسول قال عليه الصلاة والسلام: اتق النار ولو بشق تمرة، ولو يعطي القليل بنية مخلصة لله عنده الأجر الكثير يوم القيامة لأنه على الإسلام. وإن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني حتى تبتسم وجه أخيك بنية حسنة، وأبواب الخير كثيرة: أطعم الطعام، وأفشي السلام، وصلي بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أفشي السلام، يعني تسلم. شوف كيف، يعني مجرد تسلم عندك أجر كبير. نية حسنة بالطبع، لابد نية حسنة، مثل ما قال ابن رستان، قال: وصحح النية قبل العمل، وأتي بها مقرونة بالأول، وإن تدم حتى بلغت آخرة حصدت الثواب كاملا في الآخرة. وصح النية قبل العمل، النية لله، مش ليس حتى يذكره الناس. وصح النية قبل العمل، وأتي بها مقرونة بالأول، وإن تدم حتى بلغت آخرة حصدت الثواب كاملا في الآخرة. Donc on a rappelé l'importance d'apprendre la religion, parce que la religion permet de connaître ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Et le remerciement obligatoire à Dieu, c'est d'utiliser les bienfaits qu'il nous a accordés dans le fait d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. Et Dieu, lui, n'a pas besoin de notre remerciement, il n'a besoin de rien. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Donc celui que Dieu a accordé d'être sur l'islam, c'est le plus grand bienfait. L'islam est la religion des prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad, la religion de l'unicité de Dieu, de l'exemption de Dieu de toute ressemblance avec les créatures. Celui que Dieu lui a accordé cela, c'est le plus grand bienfait. Car cette vie-là, les richesses de cette vie, Dieu l'accorde aux musulmans et aux mécréants, comme c'est dit dans le hadith. Mais la foi, Dieu ne l'accorde que celui qui l'agrée. C'est-à-dire, celui à qui Dieu a accordé la foi, c'est ça le signe que Dieu l'agrée. Et la foi est la condition de l'acceptation des bonnes œuvres. Sans la foi, il n'y a pas de récompense. Comme c'est dit dans le Coran, ce qui signifie les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Alors qu'avec la foi, même donner une partie d'une date en aumône avec la bonne intention, il y a une récompense. Le prophète, il a montré aussi sourire à son frère avec la bonne intention, passer le salam, donner à manger, faire les prières. إذن أفشي السلام وأطعم الطعام وصلي بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. يعني كل هذه فيها أجر كبير. إفشاء السلام، إطعام الطعام، وتصلي بالليل والناس نيام، صلاة النافلة. لهذا الأساس مهم جدا، هو الإيمان. Donc la foi est elle est importante parce que si la foi la personne a la foi correcte, après gagner les œuvres, gagner des récompenses, c'est très très facile. Il y a beaucoup de portes. أبواب الخير كثيرة. إذن فلهذا الإنسان يتمسك بالإيمان ويحافظ عليه. Pour la personne, c'est important de qu'elle se maintient sur la foi et qu'elle préserve cela. قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc Allah Ta'ala dit ce qui signifie ne mourrez qu'en étant musulman. إذن شرحنا عن صفات الله، بينا كيف يعني هذا الشيء كان يعلم للأطفال يعني في المدارس ديال الإسلامية، يعني شيوخ المسلمين بينوا هذا الأمر. إذن قلنا يعني أهمية تعلم صفات الله، صفات الأنبياء، وكيف هذا كان يدرس للأطفال من صغر السن، حتى ورد في الحديث واحد من الصحابة قال: كنا ونحن فتيان حزاورة مع النبي تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يعني الصحابة تعلموا أمور الإيمان قبل القرآن، تمكنوا في ذلك. تمكنوا حتى يحفظوا الأصل. أصل الدين هو الإيمان. بسم الله. بسم الله. بسم الله. إذا قلنا إذا الآن يسمع أحسن. إذا قلنا كيف الصحابة تمكنوا من هذا الأمر حتى يحفظ الإنسان دينه، هذا مهم جدا. ذكرنا يعني خلال الأسبوع يعني عدة، بينا كيف يعني كانوا قرروا قبل يدرسوا يعني كتاب صغير في العقيدة الإسلامية في صفات الله، صفات الأنبياء للأطفال. هذه الصفات تكرر ذكرها في القرآن والحديث، لهذا ينبغي الإنسان يعرفها. معرفة معانيها فرض، وحفظ ألفاظها شيء يعني مستحب في خير كبير. Donc, on a montré donc comment les enfants dans les pays musulmans, ils apprenaient dès le jeune âge les attributs de Dieu, les attributs des prophètes. Donc, il y a des attributs qui ont été répétés plusieurs fois dans le Coran, dans le Hadith. Et connaître leur sens est obligatoire. Et connaître les termes, c'est quelque chose de très bien et quelque chose qui comporte beaucoup de bien. إذن نعيدها نحن حتى الإنسان يحفظها، نعيدها باختصار. هذه الصفات التي تكرر ذكرها وكان يعلم فيها في 7 سنين 8 9 سنين، الوجود بالألفاظ هذه مش نقولها، الوجود، الوحدانية، القدم، البقاء، القيام بالنفس، القدرة، الإرادة، العلم، السمع، البصر، الكلام، الحياة، والمخالفة للحوادث. شوفوا هذه ألفاظ بعينها يعلم فيها للأطفال. بعض الناس يعني من البعد عن العلم تذكر له بعض الألفاظ هذه قد لا يفهمها، وهذا كان يدرس للأطفال. فشفنا يعني حتى الكتاب صغير يعني كيفاش كان يعلم فيه. فمثال نقولوا المخالفة للحوادث، كثير ناس تقول ما معنى المخالفة للحوادث، ما يفهمش، مجرد اللفظ لا يفهمه. المخالفة للحوادث يعني لا يشبه شيء من الحوادث. ما هي الحوادث؟ الحادث. ما معنى الحادث؟ الحادث هو المخلوق، المخلوق هو الحادث. القدم، بعض الناس لو يسمع القدم يقول شو معنى القدم؟ العلماء يقولوا قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. القدم معناها الأزلية. الأزلية ما معناها؟ معناها ما عندوش بداية، هذا معناها. إذا يفهم هذا في خير كبير. قديم حق الله معنى بلا بداية. ورد في الدعاء للحفظ من العين، اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافني من أنفس الجن وأعين الإنس. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم. قديم في حق الله أي بلا بداية، ليس نفس المعنى اللي يكون للمخلوق. الله لا يجري عليه زمان، هو خالق الزمان ولا هو خالق المكان، فلا يجريه مكان لأنه هو خالقهما سبحانه وتعالى. إذن القديم في حق الله أي بلا بداية. باقي الألفاظ واضحة، الوجود والوحدانية والقدرة والإرادة والعلم، يعلم كل شيء قبل وجوده. الوحدانية أي واحد. شرحنا ماذا قال الإمام أبو حنيفة، والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له. يعني واحد في ابن عاشر، ليعرف ابن عاشر يقول وحدة الذات ووصف والفعال، أي واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. الواحد في حق الله أي لا شبيه له ولا نظير له وليس لأحد صفة كصفته ولا فعلا كفعله، هذا معنى الواحد. دونك انا اكسبيكي دي زاتريبي دو ديو كونت تي ريبيتي بليزيور فوا دون القران دون الحديث اي كو ميم سيتي انسيني aux enfants de 7-8 ans dans le pays musulman, avec les termes qu'on a cités en arabe. Et on a montré que Il y a des gens maintenant, tellement ils sont éloignés de la religion, tu dis un de ces termes-là, il ne va pas le comprendre. Donc, c'est quoi ces attributs? L'existence, l'unicité, l'exemption de début, l'exemption de fin, le non-besoin, la puissance, la volonté, la science, l'ouïe, la vue, la vie, la parole. Et la non-ressemblance avec les créatures, l'exemption de toute ressemblance avec ce qui entre en existence. L'exemption, Dieu est exempté, n'est pas concerné par la ressemblance avec les créatures. Idem, Al-Kalam, Kalamu. ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. يعني هذا مهم. إذا إنسان يمشي المسجد 20 50 سنة ما يعرفش هذا، واحد كان يحضر هنا، أنا أعطيت هيك قلت الله، هذا الكلام ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، هو أبهد عمره أكثر من 60 سنة. يعني ثم ناس عاشت على الجهل، فيصير يعشق الجهل ليتعود على الجهل. فهذا من أساس الدين، الله خالقه اللغات، كلامه ليس لغة. اللي يعتقد الله يتكلم العربية هذا مشرك بالله، ليس مسلم. ابن السلطان صلاح الدين الأيوبي كان في زمانه تدرس العقيدة، سميت بالعقيدة الصلاحية. الناس كل تعرف السلطان صلاح الدين، صلاح الدين مش كش عنده السيف والحرب كان عنده العلم. كان في زمانه عالم اسمه محمد بن هبة الله البرمكي، كتب له كتاب سماه حدائق الفصول وجواهر الأصول. قال فهذه قواعد العقائد ذكرت منها معظم المقاصد، هذه قواعد العقائد ذكرت منها معظم المقاصد، جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن. أكثر من 1000 بيت يعني. من هذه الأبيات قال: وصانع العالم لا يحويه قطر، تعالى الله عن تشبيهه، قد كان موجودا ولا مكان، وحكم الآن على مكان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبت لذاته التحيز قد ضل ذو التشبيه فيما جوز. أليس صلاح الدين أمر تدرس للأطفال في المدارس، أطفال في المدارس تقرأ كل يوم بعد أذان الصبح. يعني صلاح الدين ما كانش إنسان جاهل بالدين، كان يحفظ كتاب كامل في الفقه اسمه كتاب التنبيه للحافظ الشيرازي وهو من الشافعية، كان يحفظ القرآن طبعا، يحضر مجالس المحدثين والعلماء ويسمع منهم بالتلقي مباشرة. في هذه العقيدة قال: وصانع العالم لا يحويه قطر، تعالى الله عن تشبيهه، لا يحويه جهة ومكان وحد، قد كان موجودا ولا مكان، الله هو خلق المكان والزمان والعرش والكرسي وهذه المخلوقات، كان موجود من قبلها وهو الآن على مكان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلوم، وحسر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء. طب شوف، هذا كافر بالله، حسر الله في السماء، هو خلقها والعرش، كيف يحسر الله في خلقه؟ وأثبتوا لذاته التحيز، قد ضل ذو التشبيه فيما جوز، يعني كافر الذي يشبه الله. هذا صلاح الدين الأيوبي. إذن النصر يكون باتباع الحق ليس بالجهل، مش الجهل بيجي والكراسي والمال. ماذا قال مزال؟ هذا شيء ذكرنا منه، هي أكثر من 1000 بيت. قال مزال، قال: وأنكرت صفاته المعتزلة سبحانه أنشأنا ما أعدله، وجعلوا كلامه في شجرة لعبده موسى، ألا من أنكره؟ يرد على المشبهة وبعد يرد على المعتزلة. إذن قال يعني أنا محفظيش كل، لكن قال يعني يرد على المشبهة فقال: فياء للتشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم. معناها عقيدة الإسلام ليس المعتزلة ينفون صفات الله، المعتزلة ينفون الصفات، وليس المشبهة الذي يشبهون. لهذا قال: يا فياء للتجسيم والتشبيه، الحاء في الرحمن قبل الميم. معناها كي تقول الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحاء جي بعد جي الميم، يعني متعاقبة، والتعاقب هو الحدوث، والحدوث يكون المخلوق. معناها كلام الله مراده كلام الله ليس حرفا كما تقول مشبهة، يعني هو يرد على المشبهة ينسبوا إلى الله الحروف. تلقى ناس جيل الجامعة عندها المعتقد هذا بعد 60 سنة، يعني فهذا مشرك بالله. اللي اعتقد في حق الله أنه يتكلم عربي هذا الشيء مشرك، لا تنفعه لا صلاة ولا صيام. شوف ايش قال: يفياء للتجسيم والتشبيه، الحاء في الرحمن قبل الميم. هذا صلاح الدين الأيوبي في زمانه، كيفاش يهتموا بالعقيدة. إذن الناس بعدت من الوقت، يعني مش بعيد هو في الحقيقة، كان قبل الناس من وقت مش بعيد، يعني الـ50 كانوا زي يتعلموا العقيدة وكذا. فكلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها. شفت أهمية التأكيد على هذه المسائل. كلامه لا يشبه كلام مخلوقين. الإمام أبو حنيفة قال: والله متكلم بكلام لا يشبه كلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. والله متكلم بلا آلة ولا حرف. هذا قال أبو حنيفة. أبو حنيفة ولد 80 هجري، 80 هجري يعني توفي 150 هجري. فمن اعتقد في حق الله الحرف والصوت هذا شرك. كلامه ليس حرف ولا صوت، لا يشبه كلام المخلوقين، لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف. الله تعالى ليس كمثل شيء. هذا دين الإسلام، هو الدين الحق، دين كل الأنبياء، دين الذي وافق للعقل. إن الدين عند الله الإسلام. Donc, on a dit, parmi les attributs de Dieu, la parole. La parole de Dieu n'est pas une langue arabe, une autre langue. Croire que Dieu parle l'arabe, c'est de la mécréance. Celui qui croit ça, il n'est pas musulman. Sa prière, son jeûne, tout ça ne sont pas valables de lui. Ça, c'est du shirk, ça s'appelle. Et on a cité le grand conquérant, le grand sultan Salah ad-Din al-Ayyubi, comment à son époque il expliquait la croyance avec un poème. On a cité quelques vers de ce poème-là, et il disait que Dieu, il existe avant l'endroit, avant le temps, il ne dépend pas du temps, il n'est pas concerné par l'endroit, et que celui qui attribue à Dieu la direction du haut, celui qui il attribue à Dieu la limite et la quantité, il est mécréant, il est égaré. Il dit aussi, ils sont égarés les Mu'tazila qui nient les attributs de Dieu et les assimilationnistes qui assimilent Dieu à ses créatures. Il leur dit, à ceux qui assimilent Dieu à ses créatures, il dit, regardez, dans Ar-Rahman, le ha, c'est avant le mim. Comme ça, dans le poème, il dit, en fait. Quand il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a des lettres qui se suivent, qui se succèdent, donc qui entrent en existence. Ce qui entre en existence est créé. Donc, pour montrer que Dieu, sa parole n'est pas une langue arabe, ni une autre langue. Sa parole ne ressemble pas à la parole des créatures. هذا يعني في زمن صلاح الدين الأيوبي. بالطبع يعني هنا دائما بين دائما بالدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. الحجة مش فلان معروف مشهور بالدليل. هنا كل شيء بالدليل. في الإسلام الأحكام يعني أنزلها الله للتطبيق. يطبقها الإنسان. بعض الناس يقول ما فهمش هذه كفر وكذا. بعض الناس يقول لا هذه ما فهمش تكفر واحد. يوجد التكفير في الإسلام بالدليل الشرعي. الله قال قل يا أيها الكافرون، يحكي مع حيت لهنا، ما يحكيش مع حيت، مع بشر معينين نزلت في أناس معينين جاءوا يحكوا عن الرسول. الله أمره قل يا أيها الكافرون بقول يا أيها الكافر، معناها يجوز تقول للكافر يا كافر. قل يا أيها الكافرون، هذه آية قرآنية. بعض الناس يقول كلهم تكفر حد، تكفر بالدليل الشرعي. قل يا أيها الكافرون في آية أخرى، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الرجل يا أخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يعني ماذا قال الرسول؟ فإن كان كما قال، شو معناتها إن كان كما قال؟ معناه ما عليه حد شيء. معناه يجوز يقول له يا كافر إذا هو فعلا كافر. وقتاش لا يجوز؟ وترجع عليه إذا ما فيش دليل. هذا يفضلك يقول له يا كافر هيك من غير حد شيء، هنا يكفر هو. فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إذا كان كما قال معناه لا بأس ولا حرج عليه إن قال له يا كافر، سمعه سب الله أو شبه الله أو قال شيء من الكفريات. هي قواعد سهلة، إما يشبه الله أو يتمسخر بالدين أو يكذب الدين، حاجة حرام يقول عنها حلال، أو يعينه على الكفر، يدي واحد للكنيسة مثال أو يعينه على الكفر، أو يرضى بالكفر يقول معليش الكفر أو تسب الله وتسب قواعد سهلة هي. أما فعل الكبائر الزنا والسرقة وترك الصلاة مش كفر، معصية كبيرة إلا إذا استحلها. يعني القواعد نشرحها في 5 دقائق. يعني فعل المعاصي الكبائر ما هوش كفر، لكن معصية كبيرة إلا إذا استحلها أو قال معليش وكذا، يرجع للتكذيب لنا. هذه قواعد شرحناها بالتفصيل وبالتطويل. إذن إذا من اعتقد في حق الله اللغة والحرف والصوت مشرك بالله، ولا ينفع له صلاة ولا صيام. ماذا يفعل؟ عليه أن يتشهد ويترك العقيدة الفاسدة. نقول شاء لا وقت تعدى، لا. إنسان قضى الله يهديه قبل ما يموت. أليس بعض الناس دخلوا الإسلام قبل موتهم بقليل كثير؟ إذن إذا إنسان اعتقد بحق الله اللغة والحرف والصوت عليه بالشهادتين، يترك العقيدة الفاسدة بالطبع. ما تنفعش الشهادتين بلا أن يترك العقيدة الفاسدة. إذن مهم يعني يفهم هذه المسائل. نرجع نشرح يعني تفصيل أكثر. Donc on a expliqué celui qui attribue à Dieu la langue arabe ou autre, c'est pas musulman du tout. Parce que ça c'est du shirk, comme il a l'écrit là, qui était à l'époque Salah ad-Din, il montre bien cela. La langue s'est créée, c'est Dieu qui a créé les langues. La parole de Dieu c'est pas une langue arabe, mais une autre langue. Donc maintenant, comment il se corrige? Il dit les deux témoignages pour revenir à l'islam. Pour revenir à l'islam, il délaisse la mauvaise croyance. Donc il y a des règles. Toujours il y a des preuves. C'est pas, comme il a dit un grand compagnon, ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. La preuve, c'est avec le Coran, le Hadith. Donc on a expliqué plusieurs fois qu'il y a des choses donc qui annulent l'islam de la personne. Parce qu'il y a des gens, ils te disent, ah oui, mais comment ça, mes créants, ça... Oui, ça, il y a des règles qui font que la personne devient mécréante. Comme, donc, dans le Coran, « Qul ya ayyuhal kafirun » qui signifie, « Dis, ô vous les mécréants !» Donc le prophète, là, il ne parlait pas à un mur, il parlait à des hommes. Et Allah ordonne de dire, donc la ayah, qul, dis, ô Muhammad, ô vous les mécréants, ya ayyuhal kafirun. C'est-à-dire, quelqu'un mécréant peut dire mécréant. Et dans un autre verset, wa laqad qalu kalimat al kufri, wa kafaru ba'da islamihim, surat al-tawba. Ils ont dit la parole des mécréants, sont devenus mécréants après avoir été musulmans. Et dans le hadith très connu, man rama muslimin bil kufri aw qala adu wallah illa hadat alayhi in lam yakun kama qala. Le hadith signifie, si quelqu'un dit à un homme mécréant, ou si vraiment qu'il l'a, comme il l'a dit, ou cela revient sur lui, ça retourne contre lui, ou si c'est vraiment comme il l'a dit, ou ça retourne contre lui. C'est-à-dire, si c'est vraiment comme il l'a dit, il n'a pas de mal, il n'y a pas de péché. Donc ça veut dire qu'il peut dire mécréant à quelqu'un qui a commis la mécréance, donc il n'y a pas de mal. Quand est-ce qu'il y a un mal? C'est quand il n'y a aucune preuve qu'il a fait la mécréance, ce musulman. Comme certains, pour plaisanter, il dit à quelqu'un mécréant. Ça retombe sur lui. Donc, si quelqu'un il tombe dans la mécréance, donc les règles de la mécréance, on les a expliquées, c'est très facile. Ou attribuer à Dieu la ressemblance, ou se moquer de Dieu, des prophètes, des anges, de la religion, démentir la religion, dire que c'est permis alors que c'est interdit dans la religion, et connu d'évidence. Ou aider à la mécréance, aider quelqu'un à faire la mécréance, ou approuver la mécréance, approuver, être d'accord avec la mécréance. Donc ça annule l'islam. Donc les règles peuvent être expliquées en 5 minutes. C'est très facile. les règles principales. Par contre, un musulman fait des grands péchés, voler, la fornication, délaisser la prière, c'est un grand péché. Ça n'annule pas l'islam tant qu'il ne se rend pas licite les péchés. Vous voyez, c'est les règles importantes à connaître. Comment se corriger si quelqu'un, on l'a dit, il croyait, il attribuait à Dieu la parole, la langue, ou croyait que Dieu, en fait, il parle arabe ou des choses comme ça. Ce qu'on a expliqué, Dieu, sa parole n'est pas une langue arabe ni une autre langue. Il ne ressemble pas à la parole des créatures. Attribuer à Dieu la langue, ça c'est de la mécréance. Comment se corrige la personne? En délaissant la mauvaise croyance. En lisant les deux témoignages, en délaissant la mauvaise croyance. C'est comme ça qu'elle se corrige. Idem, le Qunna, Kalam Allah, il est harfan wa la sautan. لا لغة عربية ولا غيرها. يعني بينا وعودنا هذا الأمر لأهميته في الحقيقة، وأنه كثير لا يحفظون هذه المسائل، فمهم الإعادة. هم علماء، بعض العلماء يراجع الدرس 70 مرة، علماء. قد من العلماء كان معروف يعني في بعد الدرس كي يروح للبيت هناك 70 درجة يمشي للبيت، ثم مكان يتعدى منه في 70 درجة، كل درجة يقف ويجلس ويراجع الدرس مرة، كل درجة يجلس ويراجع الدرس، يمشي كل درجة يعني 70 مرة قبل ما يوصل البيت يراجع الدرس. فلهذا مهم الإعادة. نكون عارفين هذا، بس سي امبورطون دونك دو ريبيتي. Il y avait un savant très connu avant qu'il rentre, qu'il arrive chez lui, il révisait 70 fois. En fait, pour aller chez lui, il y avait 70 marches. Il montait sur chaque marche, il révisait le cours une fois. Une marche, une fois. À chaque fois, chaque marche, il révise une fois. Ça fait 70 fois. Avancez. Barakallahu fikoum. تقدموا. Donc avancez comme d'habitude. تقدموا تقدموا. بارك الله فيك. كما يقول أخونا تزاحموا تراحموا. إذا قلنا كلام الله ليس حرف ولا صوت. العلماء يقولوا عبارة يعني عبارة يعني لا يقولوا كلام القرآن كلام الله غير مخلوق. نشرحها هذه مهمة، أنه حتى يعني الإمام أحمد وغيره يعني بعض الناس كانوا حكام معتزلة عذبوا هؤلاء الأئمة حتى يقولوا للناس القرآن مخلوق، وأبوا يعني امتنعوا العلماء كيقول الإمام أحمد أن يقولوا هذه العبارة، ما يقولوش القرآن مخلوق لأن هذه عبارة حرام قولها. العلماء يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، هيك يقولوا العلماء. لماذا؟ لأن كلمة قرآن بالمعنى الأول هي صفة الكلام. كلمة قرآن عندها زوز معاني، المعنى الأول هو صفة الكلام الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها. والمعنى الثاني هو الألفاظ المنزلة التي نقرأها في الكتاب، هذه الألفاظ هي عبارة عن صفة الكلام، هذه الألفاظ عبارة عن صفة الكلام. فالقرآن له معنيين، المعنى الأول هو صفة الكلام، فلهذا لا يقال لا يجوز قول القرآن مخلوق، يقال القرآن كلام الله غير مخلوق. أما في الشرح والتفصيل يقال القرآن بالمعنى الأول هو صفة الكلام، صفة الكلام ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها. وبالمعنى الثاني القرآن يأتي بمعنى الألفاظ المنزلة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي بالحروف العربية نقرأها. وهذه العبارة ليست صفة الكلام، إنما هذه عبارات باللغة العربية يقال عنها قرآن، يقال كلام الله. قل هذا كلام الله في المصحف، بمعنى عبارة عن صفة الكلام. كما يقال مكتوب الله، قل ماذا مكتوب؟ مكتوب الله. شو معناتها؟ في الشرح كي تشرح تقول معناها هذه الألفاظ الألف واللام واللام والهاء عبارة عن تدل على الخالق. نقول مكتوب الله مش معناها هذه الحروف هي الله، إنما عبارة. كذلك في المصحف نقول كلام الله مش معناها الله يتكلم العربية، إنما عبارة عن صفة الكلام. هذا المثال اللي ذكرته الآن هذا من العلماء أعطوه، العلماء يعطوا أمثلة باش نفهم الناس. العلم يؤخذ من بالتلقي، بالسند إلى العلماء اللي أخذوا، بالسند إلى الصحابة اللي أخذوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا العلم. هذا المثال بالذات أعطوه العلماء، قالوا مثال لو يقال ماذا ما مكتوب على هذا اللافتة هذه، قال الله. وليس معنى ذلك أن هذه الحروف هي الله نفسه، إنما هذه الحروف تدل على الخالق، عبارة تدل على الخالق. كذلك في المصحف هذه الحروف المكتوبة بالعربية ليست هي صفة الكلام، إنما عبارة عن صفة الكلام. مع هذا يقال مكتوب الله ويقال هذا كلام الله، بمعنى عبارة إذن عن صفة الكلام. فصفة الكلام ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، وهذه العبارة تدل عنه في هذا المصحف، وهي وحي من الله وليست من تصنيف لا ملك لا جبريل ولا محمد، هي وحي من الله سبحانه وتعالى. هذا التفصيل يعني المهم، نحن ذكرناه سابقا ولكن مهم إعادته حتى يفهمه الإنسان، سهل تفهمها وشرحناه في بضع دقائق. مهم يعني في عوض الإنسان يحفظ سياسة وكورة وكذا، يحفظ هذا شو خير كبير، يحفظ هذا تلقى ناس حافظ، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض كل جعذري جواب، جيفة بالليل حمار بالنهار، سخاب من الأسواق، عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. وهذا ينطبق على كثير، عارف بأمر الدنيا، بورتابل كيفاش يمشي والسيارة وكيفاش تهبط وكيفاش تعمل وكيفاش تطلع وكيفاش تنزل وكيفاش، والسياسة كيفاش والكرة كيفاش وكيفاش المسلسل وكذا، حافظ كله. عبارة ما معنى تنزه عن المخالفة الحوادث، يقولك شو معناتها، وهذا كانوا يعلموا فيه من 7 سنين. إذن هذا النعمة اللي أعطاها الله العقل والذاكرة يستعملها في الخير. فإذن هذا يعني مهم، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب